الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي الأمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكنا أمس قد تكلمنا عن أنواع الكفر الثلاثة والاستثناءات من الكفر اللفظي، ثم انتقلنا إلى الكلام عن قاعدة تتعلق بالألفاظ المكفرة، فقلنا إن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى وبعض معانيه كفر والبعض الآخر ليس كفرا، لا يحكم على قائله بالكفر إلا أن يعلم أنه قصد معنى كفريا، سواء كانت المعاني الكفرية لهذا اللفظ أقل من المعاني التي هي غير كفر أو مساوية لها أو أكثر. نكمل الكلام من حيث كنا وصلنا. قلنا أما اللفظ الصريح فمن نطق به كفر ولا يقبل له تأويل، وقد ذكر إمام الحرمين عبد الملك الجويني أن الأصوليين الذين يشتغلون علماء أصول الدين وأصول الفقه، أن الأصوليين اتفقوا على أن من نطق بكلمة الردة، أي من تكلم بالكلمة الصريحة في الكفر التي لا تقبل معنى آخر غير المعنى الكفري، وزعم أنه أضمر تورية، يعني زعم أنه أضمر معنى بعيدا لا تقبله اللغة لهذه الكلمة، كفر ظاهرا وباطنا، يعني حكم عليه بالكفر ظاهرا أي عندنا، وباطنا أي عند الله تعالى، فيكون كافرا عندنا وفي حقيقة الأمر أي عند الله تبارك وتعالى. إمام الحرمين قال هذا إجماع، ونقله غيره أيضا. مثال ذلك، ذكروا مثالا لهذا، قالوا مثل الذي يلعن رسول الله والعياذ بالله ثم يقول قصدي برسول الله الصواعق، أليس الله يرسلها؟ الله يرسلها، أنا قصدت الصواعق. هذا مثال للتأويل البعيد، هذا حمل لللفظ على ما لا تقبله اللغة، والشخص من أهل اللغة يعرف معنى اللفظ فلا يقبل منه هذا التأويل، إنما يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، لأن العرب لا يسمون الصواعق رسول الله، لأنه استعمل الكلمة الخبيثة التي يعرف خبثها مدعيا أن لها معنى آخر حسنا غير خبيث، وهي لا تحتمله. للتقريب، فقط للتقريب، هذا مثل لو واحد قال لواحد منا يا حمار، قالوا أنا قصدي أنك ذكي. أما لو كان الشخص جاهلا باللغة أو جاهلا بمعنى هذه الكلمة التي يقولها، بمعنى كلمة كفرية يقولها في اللغة، يظن لجهله أن معناها شيء آخر غير المعنى الكفري، أو أنها تحتمل معنيين، معنى كفريا ومعنى ليس كفريا، فقالها وهو يقصد المعنى الذي هو غير كفر، فلا يكفر في هذه الحال، إنما يعلم، يقال له هذه صريحة في الكفر لا ترجع إليها، لا تقولها، ليس كما توهمت. ولتسهيل الأمر على أهل العلم عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد من أهل القرن الثامن الهجري أشياء كثيرة من المكفرات. كثير من الفقهاء ذكروا أمثلة، كثير جدا من المتقدمين والمتأخرين ذكروا أمثلة عن المكفرات، الألفاظ التي توقع في الكفر، لكن بعضهم عد أشياء كثيرة ما أعطى أمثلة قليلة، عد أشياء كثيرة في مصنفاتهم، وبعضهم صنف في هذا فقط. الحافظ مرتضى الزبيدي قال الفقهاء من المذاهب الأربعة صنفوا في المكفرات في تعداد وبيان الألفاظ الكفرية. فينبغي معرفة هذا الأمر على وجهه، لأن من جهله يخشى عليه أن يقع في الكفر وهو لا يدري، والجهل لا يكون عذرا في الآخرة فيهلك. من لم يعرف الشر يقع فيه غالبا. فينبغي أن يحذر الإنسان الوقوع أن يوقعه لسانه في المهالك. أحد الصحابة أمسك لسانه ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. الطبراني في المعجم الكبير روى هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وشاهد الحال يدل على ذلك. ومر معنا أمس حديث الشيخين البخاري ومسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقد روى الترمذي هذا الحديث برواية أخرى تدل على المعنى نفسه: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني 70 سنة. ومعروف عندكم أن الوقوع في جهنم 70 سنة يوصل إلى قعرها، حيث وقعرها هو أشد العذاب، حيث لا يصله إلا كافر. المؤمن الذي يعذب في النار لا يصل إلى هذا المكان، إلى 40 سنة لا يصل، إنما هذا مكان خاص بالكفار، كل كافر لا بد أن يصل إليه، لكن منهم من يبقى هناك ومنهم من لا يبقى هناك، رؤوس الكفر يبقون هناك. الله يرحمنا. يستثنى كافر واحد وهو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينزل إلى قعر جهنم، إنما تكون قدماه في ضحضاح من النار، تصل النار إلى كعبيه وتحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يبقى خالدا في ذلك إلى ما لا نهاية له. أما كل باقي الكفار فيصلون إلى قعر جهنم، منهم من يبقى هناك ومنهم من لا يبقى. وليس معنى قولنا منهم من يبقى ومنهم من لا يبقى أنه يخفف عن بعضهم العذاب، لا. الله يرحمنا ويحفظنا من دخول النار. فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين. قول ما يتبين فيها في حديث البخاري ومسلم يفسره قول لا يرى بها بأسا في حديث الترمذي. أبعد مما بين المشرق والمغرب في حديث الشيخين يفسره قول الترمذي 70، حديث الترمذي 70 خريفا. وفي هذا الحديث بيان واضح على أن الكلمة الكفرية توقع صاحبها في الكفر إذا كان منشرح البال أو غير منشرح البال للكفر، لأن الحديث يقول لو كان يظن ما فيها بأس لا يعرف أنها كفر. قاعدة مهمة: حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات الاعتقادية أو الفعلية أو اللفظية هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها. يعني إذا كان قد حج مثلا أو قد صلى أو قد صام أو قد تصدق، كل ما كسبه من حسنات بالكفر ذهب خسبه، ثم إذا صلى لكن إذا رجع إلى الإسلام قبل الموت الأعمال التي كان عملها من صلاة وصيام وحج وزكاة أثناء كونه مسلما لا يجب عليه أن يعيدها، أما الثواب فقد خسره فلا يرجع. والأعمال أما الأعمال التي فاتته في أثناء الردة الواجب الصلوات والصيام الذي فاته في أثناء الردة فلا بد أن يقضيه، حتى لو كان يؤدي صورته في أثناء الردة لأن أعماله غير صحيحة، لأن عباداته غير صحيحة، لأن العبادة لا تصح من الكافر، فعليه أن يعيدها بعد أن يرجع إلى الإسلام. أما الحسنات التي خسرها بكفره فلا ترجع له، والسيئات التي كان عملها في أثناء الردة لا تمحى عنه بإسلامه. الكافر الأصلي تمحى سيئاته بدخوله في الإسلام وليس المرتد، إنما تحسب لمن كان مرتدا ثم رجع إلى الإسلام الحسنات الجديدة التي يعملها بعد إسلامه، كما قال ربنا تعالى في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والحسنات التي عملها في أثناء الردة، الأمور الحسنة التي عملها في أثناء الردة إذا أسلم لا يثاب عليها بعد إسلامه، مثلا حتى غير أمور العبادة كالتصدق على الفقراء صلة الرحم ليس له ثواب فيها بعد إسلامه، وكذلك الكافر الأصلي بعد دخوله في الإسلام لا يثاب على الأعمال الحسنة التي كان عملها في أثناء الكفر مما لا يحتاج إلى نية، إنما يحسب له حسنات عن الأعمال الحسنة التي يعملها بعد إسلامه. لكن بالنسبة للكافر الأصلي بعض العلماء قال الأعمال التي كان عملها في كفره مما لا يحتاج إلى نية غير العبادات، الأعمال الحسنة التي كان عملها في كفره مما لا يحتاج إلى نية يثاب عليه بعد إسلامه، وذلك لأن هناك حديثا ورد اختلف العلماء في تفسيره، منهم من فسره على ما ذكرنا أسلمت على ما أسلفت، واحد أسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما كان عمله قبل ذلك من أعمال حسنة غير أعمال العبادات فقال أسلمت على ما أسلفت، بعضهم قال معناه أنت لك ثواب بعد إسلامك فيما عملت في أثناء الكفر من هذه الأعمال، وبعضهم قال معناه الآن بعدما تسلم ما ما تعمله من الأعمال من جنس تلك الأعمال يكون لك ثواب عليه. بسبب هذا الحديث هناك هذا الاختلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في تفسيره. نرجع إلى ما نحن بصدد. المسلم إذا ارتد والعياذ بالله خسر كل حسناته، ولا ترجع له حسناته إذا رجع إلى الإسلام. وإذا قال المرتد أستغفر الله وهو ما زال على حال الكفر، فإن هذا يعني قبل أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يعطي معناهما، فإنه لا ينتفع بقوله أستغفر الله هذا، بل يزيده إثما. قوله أستغفر الله وهو بعد لم يرجع إلى الإسلام يزيده إثما والعياذ بالله تعالى، لأن هذا المرتد يقول يا رب اغفر لي وهو ما زال على الكفر، والله أخبر أنه لا يغفر للكافر، فكأنه يقول يا رب كذب شرعك، فيزداد إثما وكفرا والعياذ بالله. الله تعالى قال في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وسبق أن ذكرنا هذه الآية. وقال الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هاتان الآيتان وغيرهما من الآية مما يبين أن الكافر لا يغفر له وهو على الكفر، إنما يغفر للكافر بالإسلام، بالإسلام في الوقت الذي يكون فيه الإسلام مقبولا منه، يعني قبل أن يرى عزرائيل مثلا فيبشره بسخط الله وعذابه، يعني مثلا قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من المغرب بعد هذا لا يقبل إيمان الكافر. لذلك لما طلب بعض الناس قبل أن يسلم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه شيئا يقوله، ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الاستغفار وهو كان ما زال على الكفر. بعد ذلك لما أسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه ما يقول، علمه ما كان علمه قبله لكن زاد عليه لفظة الاستغفار، لأنه قبل إسلامه لا يصح منه الاستغفار بل يزيده إثما، أما بعد إسلامه فينتفع به. ابن حبان رحمه الله روى في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك. قال للنبي عليه الصلاة والسلام جدك كان أحسن منك لقومه، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم، جدك كان يطعم الناس الكبد وسنام الجمل، وهذا طعام عند العرب فاخر، سنام الجمل الذي في أعلى ظهر الجمل. قال أما أنت فتقتلهم أنت، يعني في الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله له أن يقول، أجابه بما شاء الله له أن يجيبه. فقال له الرجل علمني شيئا أقوله، فقال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ثم رجع بعد سنة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد سألتك في الماضي ماذا أقول فعلمتني كلمات، فالآن قد أسلمت فماذا أقول؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. النبي عليه الصلاة والسلام عندها علمه الاستغفار. ومن أحكام الردة أن المرتد يفسد نكاحه قبل الدخول إذا حصل منه الردة قبل الدخول، قبل دخول الزوج بالزوجة فسد نكاحه، سواء ارتد الزوج أو الزوجة، وكذا بعد الدخول إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة. يعني إذا كفر الزوج أو الزوجة بعد الدخول واستمر الذي كفر منهما على الكفر إلى أن مضت العدة، بحصول ذلك تبين أن النكاح بينهما فاسد. أما إذا رجع الذي ارتد منهما إلى الإسلام قبل مضي العدة، فعند ذلك يتبين أن النكاح ما زال لم يبطل، يعني لا يحتاجان إلى عقد جديد. بعبارة أخرى، إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد، أما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول هل يفسد العقد أو لا يفسد أو إيش؟ إذا كانت الردة بعد الدخول لا نستطيع أن نعرف فورا ماذا حصل للعقد، ينتظر. إذا رجع الذي ارتد منهما إلى الإسلام في خلال العدة يعرف أن العقد لم يفسد. إن لم يرجع إلى الإسلام حتى مضت مضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام، يعلم عند ذلك أن العقد فسد من وقت الردة. هذا الحكم في مذهب الإمام الشافعي، وفي المذاهب الأخرى هناك تفصيلات أخرى. والعدة عند ذلك تحسب من أي وقت؟ تكون من وقت الردة. وما هي العدة المقصودة هنا؟ عدة المطلقة 3 أطهار، فإن كانت المرأة لا تحيض ف3 أشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها. لو ولدت بعد ساعة انتهت العدة، لو بعد دقيقة. شهران كاملان، ومن الذي يليهما ما يكمل 30 مما مضى من الأول، هكذا. وفيك. ولا يصح عقد نكاحه لا على مسلمة ولا على كافرة. لو ارتدت امرأة إلى النصرانية لا يصح زواجها من نصراني، لو ارتد رجل إلى المجوسية لا يجوز له، لا يصح زواجه من مجوسية، كما لا يصح زواجه من مسلمة. وإذا تزوج مرتد مرتدة، أو إذا حصل زواج بين مسلم، إذا كان أحد الزوجين مسلما والآخر مرتد، وحصل جماع بينهما، عندها المرتد منهما لا شك آثم، والآخر آثم أيضا إذا كان يعلم بردته. فإذا حصل ولد من هذا الجماع ماذا يكون؟ إذا كان الزوج الرجل هو المرتد فالولد ولد الزنا لا ينسب إليه. إذا كانت المرأة هي المرتد ينظر. إذا جامعها الزوج عالما بردتها فالولد لا ينسب إليه، أما إذا كان لا يعرف فينسب إليه. أما نكاح الكفار الأصليين فيما بينهم فنكاح، أما الكفار الأصليون فنكاحهم فيما بينهم نكاح وزناهم زنا. ولذلك نقول عمر بن الخطاب وقد ولد في الجاهلية وننسبه إلى أبيه، ونقول أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد، فننسب كل منهم إلى والده مع أن النكاح حصل في الجاهلية بين كفار أصليين. طيب بارك الله فيكم، نقف والله أعلم. فاست تعرف إذا ارتد الزوج أو الزوجة، إذا ارتد أحد الزوجين في أثناء فترة العدة لا يعامل أحدهما الآخر على أنه الزوج في كثير من الأمور، يعني لا يجوز، لا يختليان ولا يحصل بينهما جماع ونحو ذلك. يجوز أن يقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أو لجميع المسلمين، لكن لا يقال كل ذنوبهم، هذا الذي يمنع. بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله.